بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الصيد والذبائح، وكما علمنا أن الحيوان يحل بعدة أمور، إما أن يكون ذلك ذبحا، وكما نفعل هذا في الشياه والبقر والماعز والدواجن، وإما أن يكون نحرا وكما نفعل في الإبل، وإما أن يكون عقرا وعندما تند شاة أو أي حيوان يهرب مثلا ولا نقدر عليه نضربه في أي جزء من جسمه، فإذا خر صريعا يؤكل أيضا. وكذلك عندنا الموت بالنسبة للسمك والجرى. كنا نتكلم عن شرط الذابح، وقلنا يشترط فيه أن يكون، وشرط ذابح وصائد حل مناكحته، يعني إذا كان هذا الإنسان الذي يصيد يجوز لنا أن نتزوج من نسائهم حل صيده، أما إذا كان لا يحق لنا أن نتزوج من نسائهم فلا يحل صيده بحال من الأحوال. يعني إذا صاد المسلم حل صيده، وإذا صاد أهل الكتاب من اليهود والنصارى حل صيدهم أيضا وحل ذبحهم إذا ذبحوا على الطريقة الشرعية. أما حتى المسلم لو ذبح على طريقة غير شرعية أو ذبح لغير الله، عند ذلك لا تصح ذبيحته ولا تحل. قال: وشرط ذابح وصائد حل مناكحته. قال الله عز وجل: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وتحل زكاة أمة كتابية، لو كانت ليست حرة وكانت امرأة، يعني امرأة وأمة وكتابية، ثلاث صفات فيها، مع ذلك تحل ذبيحتها. الآن وقفنا هنا: ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد حرم. أولا سنأخذ الشخص، لو شارك مجوسي، ماذا قلنا قبل ذلك؟ شرط الذابح حل مناكحته. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في المجوس؟ سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم. فلو شارك مجوسي مسلما، المجوسي لا تحل ذبيحته. وضع كل واحد منهما يده على سكين، وبعد ذلك أخذ يذبح. يا ترى هل الذابح في الحقيقة كان مسلما أم كان المجوسي؟ يحتمل ثلاثة أمور: إما أن يسبق المسلم إلى الذبح، وإما أن يسبق المجوسي إلى الذبح، وإما أن يكونا معا. في احتمال آخر لا يوجد. إذا تأكدنا أن المسلم هو الذابح حلت الذبيحة، وإذا تأكدنا أن المجوسية هو الذابح حرمت الذبيحة، وإذا كانا معا وجهلنا السابق فإنا نغلب التحريم على التحليل فلا تحل الذبيحة. ولو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد، هذا أرسل سهما وهذا أرسل سهما، نفس الأحكام تماما. إذا سبق سهم المسلم ووصل إلى حركة مذبوح عند ذلك تحل، وإذا سبق سهم المجوسي فلا تحل، وإذا اجتمعا معا فلا نعرف أيهما وجهلنا السابق أيضا لا تحل. نفس الأمر لو كانوا يصطادوا بالكلاب، المجوسي أرسل كلبه والمسلم أرسل كلبه، أيهما سبق؟ كذلك نفس الأحكام نجريها هنا على نفس الأمر تماما. ولو أرسلا كلبين أو سهمين فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل. طبعا نعلم نحن كثيرا من أحوال الصيد نضرب فيها فنصل إلى الصيد فنجده أنه يتحرك حركة مذبوح، فيجب على الصائد هنا أن يذبحه وأن لا يتركه، أما لو تركه فلا يحل لأنه قادر على ذبحه في هذه الحالة. فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل، ولو انعكس يعني سبقت آلة المجوسي أو آلة الذي لا تحل ذبيحته بشكل عام عند ذلك، ولو انعكس أو جرحاه معا، لا ندري أيهما كان سببا في موته، أو جهلا نعم أو مرتبا لكن لا نعرف أيهما السابق، ولم يذفف أحدهما يعني ولم يجعل هذا الأمر أي لم يقتل سريعا أحدهما، عند ذلك حرم لأننا لا نعرف من الذي قتل أو الذي اصطاد، وفي هذه الأحوال التحريم مقدم على مسألة التحليل. إذن نعيد المسائل ثلاثة، إما بالذبح وبالصيد وبالسهام وبالكلاب كيفما كان، إما أن تسبق آل المسلم فهذا يحل، فإذا سبق الكافر هذا لا يحل، فإذا جاء معا ولم نعرف أيهما ذبح أو اصطاد أو أرسل كذلك لا يحل، تغريبا للكفر على الإسلام، تغريبا للتحريم على التحليل. بعد ذلك ما حكم الصغير في الذبح؟ يعني واحد مثلا أبوه لحام لنفترض وهو صغير علمه كيف يذبح، ورأينا ولد عمره 5 سنوات مسكت له الدابة وقام بذبحها، لكنه مميز يعرف من أين يذبح، تحل ذبيحته لو كان مسلما نعم، أو كان كتابيا نعم تحل ذبيحته، هذا ما قاله الشيخ، ويحل ذبح صبي مميز. طبعا عندما قلنا يحل الذبح يحل الصيد يحل النحر يحل العقر كل ذلك صحيح، ويحل ذبح صبي مميز وكذا غير مميز، يعني حتى ولو كان غير مميز لكنه مسلم وصادف ماذا في هذه الحالة مكان الذبح الصحيح، وكذا غير مميز ومجنون، مجنون يأتي جنون ويتقطع جنونه مثلا، قام وهو مسلم في الأصل بعد ذلك ذبح، لكن ذبح وفق الشريعة هل يتصح ذبيحته؟ أصله مسلم نعم. وسكران كل من كان يحل ذبيحته وهو يعني في حال كبره أو في حال صحوه وعدم جنونه، إذا كان صغيرا كان مميزا كان غير مميز كان مجنونا كان سكرانا، في كل هذه الأحوال تصح ذبيحته. قال وتكره زكاة أعمى، الأعمى لأن المسألة تحتاج غالبا إلى النظر، ولذلك الذبح ينبغي أن يكون نهارا من أجل أن يبصر ماذا يذبح وأين يضع السكين، لكن هل يمكن أن نتلمس المكان تلمسا؟ وتلمس الأعمى أحسن بكثير من تلمس يعني المبصر، لأن المبصر يعني لا يعرف يستخدم هذه نادرا، أنت إذا أضعت شيئا تبحث عنه لو كان دقيقا مثلا عزاء صغير برغي صغير عقرب ساعة إلى غير ذلك، عندما لا تراه بعينك ماذا تفعل؟ تأخذ وتتحسس ذلك بيدك. الأصل هذا الأعمى يفعل كل الأمور بالتحسس بيده بعصاه برجله إلى غير ذلك، وهنا هذا الأعمى عندما يريد أن يذبح إذا كان بعض العميان عنده قدرة على الذبح والسبت والجرم يعني يفعل كل شيء، وسمعنا عن بعضهم يتقن ذلك العمل إتقان عجيب جدا. نعم. فإذا كان كذلك يعني يا واحد مبصر بجرح يده. نعم. ومع هذا وجدنا بعض العميان يفعلون ذلك. تكره زكاته، لماذا قلنا؟ خشية أنه لا يدرك المكان بشكل جيد جدا. أما هل تحل؟ تحل. ويحرم صيده، لأن الصيد يعتمد على أمرها على العين، فإذا أراد أن يضرب بسهم فهو يجب أن يضرب إلى مقصود معين، والأعمى ليس له شيء مقصود، يعني لا يعرف شيئا موجودا حتى يضرب، فقط ضرب سهمه بين السهام مثلا، قال يوجد ضباء في هذه المنطقة، صار يأخذ سهام ويضرب، إذن لا يضرب على شيء معين، لا يوجد له قصد، لذلك لا يصح صيده برمي أبدا. وكذلك بالنسبة للكلاب، أحيانا لو رأى الكلب صيدا فأعطاه إشارة وبعد ذلك ذهب الكلب وجاء بالصيد، طبعا الكلب إن كان بالصيد وقف عليه وكان على قيد الحياة ينبغي أن يذبح، وهذا الأعمى يتأخر عنه، ليس كالمبصر في الذهاب إليه، فقد يموت في هذه الفترة ونحن قادرون على تذكيته. لذلك كيفما كان، إذا كان برمي أو كان بإرسال كلب، فبالنسبة للأعمى لا يصح بحال من الأحوال، يعني لعدم وجود القصد إلى ذبح معين. تمام. أما بالنسبة للأخرس، الأخرس ما له علاقة، لأن المسألة بالعين وباليد، فهو مسلم وقادر على مسألة الذبح، يعني أخرس أصم، المهم قادر على الذبح بيديه وعلى الإرسال، وكذلك بالنسبة للبصر بعينه فهذا يحل. ثم قال بعد ذلك: وتحل ميتة السمك والجراد. السمك والجراد ربنا سبحانه وتعالى أجرى على لسان نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى: أحل لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، هذا الميتتان، والكبد والطحال، هذا بالنسبة للدم. ولذلك إذا مات السمك على أي شكل كان، يعني أخرجناه من البحر فمات، طاف على وجه الماء، جاءه كهرباء فمات، جعلوا لغما مثلا في الأرض في البحر فمات، يعني توجد وسائل كثيرة، بالشباك صدناه فمات، كيفما كان موته فإنه يصح. قد يقول قائل: يوجد بعض الأشياء ميتة لكنها فاسدة، ماذا نقول؟ أي ذبيحة تذبحها وبعد ذلك تفسد، صار التحريم لشيء آخر لا لعينها، إذا تحققنا الضرر من فسادها، فأي نوع من اللحم عندما نتحقق من فساده فالمنع يختلف، صار المنع من جهة أخرى، ونحن اليوم إنما ندرس في حل الذبح والصيد والعقر والنحر إلى غير ذلك. فمن هنا الموت شيء بالنسبة للسمك والجراد هو الطريق إلى حله فقط، حتى ولو كان بالجزئية، يعني لو جاء الإنسان فأخذ طرفا من سمك لكن هذا غير مندوب، يعني ضرب بسيف مثلا في ماء فقطعت قطعة من سمكة كبيرة، هل تحل؟ نعم تحل، لأنه عندنا قاعدة تقول: وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. الآن قطعنا قطعة من خروف، لو مات الخروف ما حكمه؟ نجس، إذن هذه القطعة لا تؤكل، لكن قطعنا قطعة من سمك، لو ماتت السمكة تحل، فهذه تحل، قطعنا قطعة من جرادة والباقي بقي على قيد الحياة، ما حكمها لو مات؟ تحل، وكذلك هذه تحل. طيب هذه هل تحتاج الموت إلى أن تكون مسلماً أن يكون الذابح مسلما أو ممن تحل ذبيحته، لا، أقصى ما في الأمر حتى مجوسي كافر ملحد دهري كيفما كان أخرجه، فإنه يموت بنفسه بهذا الإخراج. ولما كان ميت كيفما كان مجوسي مسلم أهل كتاب ده أي نوع من أنواع الشرائع والديانات، بالنسبة للموت فقط فإنه يحل. قال ولو صادهما مجوسي، هذا عبارة عن كل أنواع الناس غير أهل الكتاب، حتى لو وجدت يعني سمكة في داخل سمكة وكانت حية، مثلا كأخذنا سمكة كبيرة فابتلعت عددا من الأسماك فتحناها وجدناها متحركة ثم ماتت بعد ذلك، تحل أم لا تحل؟ يعني كيفما ماتت، ماتت بموت الأولى، ماتت بعد ذلك، كيفما كان الموت فإنه يصح. قد يقول قائل لقد رأينا وشاهدنا كثيرا عند بائعي الأسماك أن هنالك بعض السمك يبقى حياة طويلة بعد رفعه من الماء. يعني عندنا مثلا في بلادنا في سمك من بحيرة قطينة، رأيت هذا عند بائعي الأسماك فقال لي إنه يبقى بعد إخراجه من البحيرة حوالي 48 ساعة يتحرك، لو أعدته في الماء يعود مرة ثانية، ولذلك تراه يتحرك وهو مثلا موجود للبيع. هل هذه الحركة يعني هل تمنع من مثلا من فتح بطنه، من إخراج ما فيه من الروث، من أكله، من إلقائه مثلا في الزيت، من إلقائه في الشوي؟ كل ذلك لا يمنع، ولو كان من باب الرحمة والأفضل للحيوانات الكبيرة التي من الممكن أن تتأخر حياتها أن نقوم بقطع رأسها وذلك من أجل إراحتها فقط فهذا أولى، لكن لا من أجل تذكيتها فهي مذكاة بالموت ولا تذبح يعني تحت اسم أنه هذا مذبوح على الطريقة الإسلامية. ما عندنا سمك مذبوح على الطريقة لا الإسلامية ولا غير الإسلامية، لأن السمك إنما يحل بالاصطياد ويحل بالموت. هذا بالنسبة للأسماك. طيب ما حكم الأسماك الصغيرة يعني، وما حكم ما يوجد في الأسماك الكبيرة؟ السمك كأي حيوان من الحيوانات له جوف، وما يوجد في الجوف عبارة عن روث وهذا لا يحل، لذلك لا بد شرعا من تنظيف الأسماك يعني إخراج الجوف منها، لكنه يغتفر في ذلك ماذا؟ يغتفر ما يوجد في روث الحيوانات الصغيرة يعني كالأسماك الصغيرة. هذا السمك الذي تأكلونه في السردين مثلا هذا سمك صغير جدا، ربما لا تتجاوز الواحدة مقدار أصبع من الأصابع على اختلاف الأصابع، يعني من أصابع الولد الصغير إلى الرجل الكبير، فهذا قالوا يؤكل تبعا يعني لا يحتاج إلى تنظيف لعسر ذلك الأمر. تمام. أيضا بعض الحيوانات ذكاة الجنين كذكاة أمه، لو ذبحنا بقرة أو ذبحنا عجلا صغيرا إلى مثلا بقرة فوجدنا في داخلها مثلا حيوان صغير مات، هذا الحيوان في رحمها يؤكل. نعم، وذكاة الجنين ذكاة أمه، وقد لا يوجد فيه أحشاء في الداخل فهذا أيضا حكمه كحكم السمك الصغير. الآن ما حكم بعض الحيوانات التابعة للفاكهة؟ نجد نحن عدة حيوانات سنضرب عليها أمثلة، نفتح تمرا أحيانا فنجد التمر بعد أن تمضي عليه سنة غالبا، لذلك الناس الذين يشترون التمر ماذا يشترطون؟ أن يكون من قطف هذه السنة، فإذا فتحناه في داخله فإننا نجد دودا صغيرا صار بين البذر وما بين التمر. لو أكل الإنسان التمر هل يجب على كل إنسان أن يفتح التمر من أجل أن يعلم هل فيها دود أم ليس فيها دود؟ لا يكلف ذلك، فلو أكلها مباشرة فإنها يعني تكون تبعا أما لو جاء الإنسان وفتح التمرة ثم أخذ بالملقط يلتقط الدود ويأكله، هذا لا يجوز بشكل من الأشياء. هذا يوجد اليوم أكل الدود والصراصير والخنافس، يعني ترى في أمريكا في الصين، يعني سواء أهل المشرق أو أهل المغرب يتبارون بأكل الديدان وما شاكل ذلك، وهذا لا يجوز عندنا بحال من الأحوال. عندنا بعض الأشياء كالتين، مثل هذا بالنسبة للتمر، بالتين أحيانا يوجد شيء يشابه ما يوجد في التمر أيضا، فهل يؤكل تبعا؟ هل تكلف أن تفتح كل تينة من أجل أن تأكلها؟ لا لا تكلف، لو تأكلها يعني لا بأس بهذا الأمر. كذلك عندنا عندما نجعل الخل لو فتحنا الآن بعد أن عصرنا جعلنا العنب في إناء وبعد ذلك أغلقنا عليه ومر بمرحلة الخمرية ثم بمرحلة الخلية، فإنه يتولد دود منه. هذا الدود الذي يتولد، يعني لو قامت امرأة وأخذت شيئا من الخل وجعلته على الطعام، هل تكلف أن تأتي بقطعة قماش دقيقة جدا أو بمصفاة دقيقة ثم بعد ذلك تصفي هذا الخل حتى لا يكون معه شيء من هذا الدود المتولد معه، أم يعني لا بأس بذلك ويؤكل تبعا؟ أما أن ننتقي الديدان ونأكلها أيضا من الخل فهذا غير صحيح. عندنا أشياء كثيرة موجودة في الفواكه، وعلى رأسها الفاكهة الحلوة التي تكون كالتفاح والإجاص والسفرجلي، فإنه يوجد في داخلها بعض الديدان، فهل تؤكل تبعا؟ نعم. قال وكذا الدود المتولد من طعام، إذا في عنا متولد من طعام ومتولد من غير طعام، فلا في بعض أيضا الطعام في جبن موجود في مصر فهذا يأكلونه، وترى أن بعض الديدان تكون فيه بشكل كبير ويأكلونه ويتلذذون بأكله أهل مصر، ربما نحن نفسنا تعافر عندما نرى هذا النوع من الجبن وهو كثير الدود، يعني دوده ظاهر بشكل كبير جدا، فهذا يأكلونه وأيضا يؤكل تبعا. فلذلك هذا قال وكذا الدود المتولد من طعام، هنالك دود يتولد من غير الطعام لا يجوز أكله لا تبع ولا، يعني مثلا هل في النجاسات أحيانا بتموت ميتة بيطلع نجاسة ما يخرج منها دود، هذا الدود طاهر، يعني لو وقع على شيء لا ينجسه ولو خرج من مثلا روث من يعني من براز من ميتة. الدود المتولد عبارة عن كانت بيوض وبعد ذلك طارت هذه البيوض، بعد أن كانت من أين خلقت؟ خلقت من الروث، خلقت من الميتة، هذا لا يؤثر على نجاستها ولكنها لا تؤكل طبعا قطعا واحدا لا تؤكل، لأن الميتة لا تؤكل والأرواث لا تؤكل وأيضا وهي منفصلة لا تؤكل أيضا. نعم مثل الفراشات التي تخرج، هذه فراشة ما حكمها؟ لو وقعت في ماء لا يقال أن هذا الماء تنجس فهي طاهرة. وكذا الدود المتولد من طعام كخل وفاكهة إذا أكل معه في الأصح، ولا يقطع بعض سمكة حية، يعني لا نأتي إلى شخص، هذا على سبيل الكراهة، يعني إما أن تأكل السمكة أما أن تأتي إلى سمكة على قيد الحياة، مثلا تقص ذنبها ثم تتركها، لماذا؟ هذا نوع من يعني في كراهة أو في شيء، لا ليس من باب التعذيب، لأنه إذا أخرجت فلماذا تتركها بهذا الشكل؟ فهذا من باب الكراهة ليس من باب التحريم، لا الجرادة ولا السمكة. فإن فعل أو بلع سمكة حية، لو صغير عمل لك وأكله أو وضعها في المقلاة مباشرة، صح ذلك الأمر؟ صح. بقي عندنا مسألة الصيد نؤجلها إلى الغد إن شاء الله، وأول حديثنا وإذا رمى صيدا متوحشا أو بعيرا ندى أو شافا شردت بسهم، هنا نقف إن شاء الله.